وبين النبي صلى الله عليه وسلم بضرب مثال واقعي، فمن كانت هجرته، والهجرة عمل متقرب به إلى الله، أن تترك مكانك وتسافر إلى مكان آخر، فمن كان هذا الترك وهذه الهجرة، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي يثاب على هذه الهجرة. ومن كانت هجرته وهو نفس العمل لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فلا أجر له، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عمل إلا وله نية، وعلى قدر النية يكون التوفيق والأجر والثواب، أو يكون الخذلان والعقاب. فالنية والقصد لها تأثير كبير في التوفيق والخذلان في الأعمال الشرعية التعبدية وفي الأعمال الدنيوية أيضا. والعبد قد يصل بالعمل الصغير عنان السماء، العبد قد يصل بالعمل الصغير الذي يستصغره كل الناس، قد يصل بالعمل الصغير عنان السماء إذا كان لهذا العمل أصل ثابت متين من الإيمان والمحبة والإخلاص، وقد ينزل بالعمل العظيم أسفل السافلين إذا كان أو إذا قرن هذا العمل بنية فاسدة. ففي الأعمال الشرعية التعبدية تتفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. فكمال العبد فكمال العمل ونقصانه بحسب ما في القلب من الإيمان، وكلما كمل الإيمان كلما كمل العمل، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب. فكمال العمل الظاهر الذي تراه من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج ومن أي عمل صالح، هذا العمل لا يكون عملا كاملا إلا إذا كان له رصيد كامل من الإيمان والمحبة والخوف والرجاء وما يتبع ذلك من الأعمال القلبية. والعبد قد يعجز أن يصل عن فعل الخير أو يصل إلى فعل الخير لرقة حاله أو لضعف صحته أو قلة حيلته، لكن الله عز وجل المطلع على خبايا النفوس يرفع أصحاب النوايا الصادقة إلى ما تمنوا. العبد قد يريد أن يفعل الخير العظيم لكن لضعف قوته أو لقلة حيلته لا يستطيع أن يعمل هذا العمل، والله عز وجل المطلع على خبايا النفوس لا تعنيه ضعف الوسائل، وإنما يعنيه ما في القلب من النية الصالحة، فيصل بهذا العبد قليل الحيلة الضعيف الذي لا يستطيع أن يفعل أو يعمل العمل العظيم، يرفعه الله عز وجل إلى أعلى المنازل. في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في هذا المال ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، قال: فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ليس معه مال، فيقول هذا الرجل بنيته الصادقة: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء. فبالنية الصادقة رفع الله عز وجل هذا العبد الذي لم ينفق ولم يتصدق رفعه لمنزلة من أعطاه المال وتصدق وأنفق في سبيل الله عز وجل. قال لو أنني مثل فلان لعملت بعمله، قال فأجرهما سواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة، قال لأصحابه إن بالمدينة أقوام ما قطعتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، خرجوا للجهاد في سبيل الله وتركوا بعض الناس في المدينة لم يخرجوا معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقوام أو ناس ما قطعتم مسيرا ولا نزلتم منزلا إلا شاركوكم في الأجر، كان لهم مثل ما لكم من الأجر. لماذا؟ قال حبسهم العذر. فبالنية الصادقة يبلغ العبد عنان السماء بعمله حتى وإن لم يعمل، ولكنه قام صادقا النية في فعل هذا العمل. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فكل عمل ظاهر ترجو منه ثواب لابد أن يقترن هذا العمل الظاهر برصيد إيماني في الداخل، وهذا تجده كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر بالعمل الظاهر إذا لم يكن له رصيد إيماني في الباطن. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فوضع الله عز وجل شرط لهذا العمل أو شرط لحصول الجزاء على هذا العمل الصالح أن يكون هناك إيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. الطعام الذي تطعمه لزوجتك ولأبنائك حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، إذا كانت أو إذا أردت بهذا العمل وجه الله عز وجل تؤجر وتثاب عليه، مع أنه عمل عادي دنيوي، ولكنه لما اقترن بنية صالحة صار أمرا تعبديا لله عز وجل. فالقلب وما فيه هو موضع نظر الرب، القلب هو موضع نظر الرب. الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر إلى ما في قلوبكم. فالقلب هو موضع نظر الرب عز وجل. والخيرية والتفاضل بين العباد في الأعمال بحسب ما في القلب من القصد والنية والإخلاص والمحبة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس ذو القلب المخنوم واللسان الصادق. خير الناس أي أفضل الناس ذو القلب المخنوم واللسان الصادق. قال وما القلب المخنوم؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. فإذا كان لك هذا القلب كنت من خير الناس. فقلب العبد هو الإناء، هو إناء الله عز وجل في الأرض يضع الله عز وجل في هذا الإناء من الخيرات من الأعمال والصالحة بحسب نية العبد وقصده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها ألينها وأرقها. فما أعظم النية وما أعظم شأنها عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا نوايانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعلى قدر نظافة القلب وسلامة الصدر وصفاء النية يكون المنح والإمداد من الله عز وجل في هذه الدنيا. على قدر سلامة القلب أو على قدر نظافة القلب وسلامة الصدر وصفاء النية يكون إمداد الله عز وجل للعبد في هذه الدنيا، ولا يغلق باب على العبد فيصدق في نيته ويحسن الظن بربه إلا ويفتح الله له أبواباً أوسع وأرحب. يقول الله عز وجل: يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم. يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم. فأصلح ما في قلبك ينزل الله عز وجل عليك السكينة ويفتح لك الأبواب ويحميك مهما ظهر لك. أصلح فقط ما في قلبك ينزل الله عز وجل عليك السكينة ويحميك مهما ظهر أمامك بخلاف ما ترى. الله عز وجل يؤيدك وينصرك ويحميك. قال الله عز وجل: فعلم ما في قلوبهم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. لمجرد أنهم أصلحوا النية وعزموا القصد على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فمن أوجد نية الخير في قلبه أعانه الله على عمل الخير وفتح له من أبواب التوفيق والتيسير على قدر نيته. قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. والله عز وجل مطلع على خفايا الصدور، هو الذي يعلم الصالح من الطالح ويعلم التقي من الفاجر. فلا تقر بكلام الناس ولا يضرنك ما يقوله عليك، لأن الله عز وجل هو المطلع على ما في النفوس. قال سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالتوفيق في هذه الدنيا وفي الآخرة على حسب ما في قلب العبد من النية الصالحة ومن النية الفاسدة. فخذها قاعدة، خذها قاعدة لك في هذه الدنيا: سر الصلاح في صلاح السر. سر صلاحك في الدنيا وفي الآخرة في صلاح سرك مع الله عز وجل. سر الصلاح في صلاح السر. فمن وضع في قلبه نية الخير أعانه الله عز وجل على هذا الخير ووفقه وأيده وأمده. وكما مر في حديث أبي كبشة الأنباري أن العبد الذي قال لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجرهما سواء. فلحق هذا العبد الذي لم يعمل العمل لضعفه ولقلة حيلته، لحق بهذا المحسن الإحسان العظيم بسبب نيته الصالحة. وأيضا بالنية الفاسدة تنزل إلى أسفل السافلين. حتى وإن عملت أعمالا عظيمة أمام الناس، ولكن هذه الأعمال لم يكن لها نية صالحة في الداخل، هذه النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل الله عز وجل يوم القيامة ليفصل بين العباد، فيؤتى بعالم وشهيد ومتصدق، فيقول الله عز وجل للعالم: ماذا عملت فيما علمتك؟ علمه الله عز وجل الأمور الشرعية. قال: ماذا عملت فيما علمتك؟ قال: كنت أقوم به، أي بالقرآن، آناء الليل وآناء النهار. قال الله عز وجل: كذبت. فقالت الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ فيلقى به في النار. هؤلاء النفر أول من يدخل النار يوم القيامة، ويؤتى بالشهيد فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول الله عز وجل: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيلقى به في النار. ويؤتى بالمتصدق الذي كان ينفق أمام الناس فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: أنفقت فيك، أو ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت. فيقول الله عز وجل: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل، فيلقى به في النار. فالنية الفاسدة أفسدت هذا العمل العظيم، العلم أو الشهادة أو التصدق في سبيل الله عز وجل. لما كان لهذا العمل نية فاسدة أفسدت هذا العمل. هذا في الأمور الشرعية، بل وفي الأمور الدنيوية أيضا. يعني العبد قد يؤتى يأخذ بكل أسباب النجاح في التجارة أو في الصناعة أو في أي مجال من الأمور الدنيوية، ولكن عمله يقترن بنية فاسدة فيفسد عليه العمل. تفسد عليه التجارة، وتفسد عليه الصناعة، يفسد عليه هذا العمل الدنيوي بالنية الفاسدة. قال الله عز وجل في شأن أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. هؤلاء كانت لهم حديقة، مزرعة يزرعونها، وجاء وقت الحصاد فعزموا القصد على أن يقوموا في الصباح الباكر فيقوموا بجمع هذا المحصول قبل أن يأتي المساكين فيرونهم وهم يجمعون هذا المحصول. قال: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي لا يجمعونها في الصباح الباكر ولا يستثنون، لا يتركون شيء في هذه المزرعة حتى لا يوقون شيئا منها للمساكين. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرقها الله عز وجل صارت مظلمة سوداء بمثل نيتهم السوداء. فالعمل الدنيوي أيضا قد يفسد بنية فاسدة. فباب الرزق والتوفيق والإمداد في الدنيا أو في الآخرة يرتبط بما في قلبك من النية الصالحة أو النية الفاسدة. فمن أراد الخير للناس رزقه الله بالخير، ومن أراد الشر للناس رزقه الله بمثل ما في قلبه. وقد قيل على قدر نياتكم ترزقون، على قدر ما يكون في قلبك من الصلاح يصلح الله حالك، ومن الفساد فيفسد عليك أمر دنياك وأخراك بسبب ما في قلبك. فأصلح ما في قلبك يصلح الله عز وجل حالك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا في السر وفي العلانية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.